الحمد لله بلا حد ولا عدد، له الفضل والمنة، وهو صاحب المدد. رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء جمد. الحمد لله على أب وأم وولد، الحمد لله على صحة وإحسان وجسد، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا شريك له، ولا ند ولا ولد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، روى الإمام أحمد والبيهقي والحاكم وصححه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع إذا كن فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا وما عليها، أربع إذا كن عندك، إذا كن فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا، أربع ما هن يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله؟ صدق حديث، وأداء أمانة، وحسن خليقة، وعفة في مطعم، أو عفة في معيشة. المؤمن الذي يحوز هذه الأربعة فهو مؤمن حقا، رجل صادق الإيمان. هذا المؤمن يضمن الجنة، بل يضمن الدنيا، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رجل صادق الحديث، صادق الوعد، يؤدي الأمانة، رجل لا يكذب أبدا، رجل لا يقضي حياته إلا في خير، فهو في حسن خليقة. أقرب ما يقرب إلى الله رب العالمين حسن الخلق، فلو حاز حسن الخليقة لكان أقرب إلى الله وأقرب إلى الجنة، ولنال نعيم الآخرة قبل أن ينال نعيم الدنيا. وأن يتعفف في معيشته، لا يأكل من حرام، ولا يرزق من الكذب، إنما يتحرى الحلال ويعمل به، يتحرى الحلال في كل أمره، خاصة في مطعمه ومشربه، فإنه إن تحرى الحلال يكون مستجاب الدعوة، لا يرد له عند الله دعاء. وإن الجوف الذي طعم من حلال جوف صادق، تستجاب دعواته وترفع صلواته، ولا يرد له عند الله رجاء. أربع عظيمات، أولها صدق الحديث. والصدق أيها الأحبة قد ورد في القرآن كثيرا كثيرا كثيرا حتى تعجب. لفظ الصدق والصادقون وجزاؤهم ورد في القرآن في 153 موضع، 153 آية ورد فيها ذكر الصدق والصادقين، وذلك لأهمية هذا الخلق العظيم في الإسلام. كثير من الناس أيها الأحبة لا يراعي موضوعات القرآن وأوزانها، كل شيء له وزن في القرآن الكريم، فالصدق وزنه عظيم 153 مرة. وأكثر ما ورد، ورد في ذكر الأنبياء والصالحين، فما من نبي إلا كان صادقا، ولا يجوز على الأنبياء الكذب أبدا، لا نبي كذاب، لا نبي كذاب أبدا. فقد ذكر الله عز وجل أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام قال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا شديد الصدق، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وذكر الله يوسف عليه السلام وهو يدعو ربه فيقول: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يوسف أيها الصديق لقبه، يوسف أيها الصديق، من الذي يقول له؟ يعلم أن يوسف لا يكذب أبدا، لا صغيرا ولا كبيرا، لم يعهد عليه كذبا. اشتهر بين أناس غير مسلمين غير مؤمنين، إنما كان يسمى الصديق، يوسف الصديق، وصار ذلك لقبه إلى يوم القيامة، فذكر به في كتاب الله رب العالمين. وسيد الصادقين الأمناء، خاتم الأنبياء، سيدنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. اشتهر في الجاهلية بالصادق الأمين، وإذا روينا عنه حديثا قلنا: قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الصادق المصدوق ما كذب أبدا، لا صغيرة ولا كبيرة. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: جلس عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادتني أمي، قالت: يا عبد الله تعال أعطك. ابنها ولد صغير طفل وهو بعيد، فنادت عليه قالت: يا عبد الله تعال أعطك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ هتديله إيه؟ قالت: يا رسول الله أعطيه ثمرا، وفي رواية أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو كذبت لكتبت عليك كذبة، أما إنك لو كذبت لكذبت وكتبت عليك. هذه رواية تكتب عليك، الصغيرة والكبيرة، وليس في الكذب أبيض ولا أسود، ولا يتعلق الكذب بالشهور، فلا كذب في إبريل ولا كذب في صفر الذي نحن فيه الآن، النهاردة 8 بدأ الأسبوع اللي فات، لا كذب ولا أنواع ولا لف ولا دوران، ولا يجوز هذا إلا في مواضع محدودة للغاية للغاية للغاية، وتكون الغاية أنبل، كعصمة الدماء، كعصمة الدماء في الحرب يعني، أو إذا أراد الرجل أن يحفظ الرحم فإنها إذا انقطعت لا توصل أبدا. بعض الأمور التافهة جدا ولا تتعدى هذا ده 1 2 3، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، 3 حاجات دول، فبقية شرائع الإسلام لا يجوز فيها أبدا أبدا ولا يباح. والكذب ليس في الأقوال وحدها، وإنما هو أشنعها، الصادر من اللسان يعبر عن الجنان، قال صلى الله عليه وسلم: تقوم الأعضاء كل يوم فتنادي على اللسان، تقول: أيها اللسان اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، احنا ماشيين وراك. هذا اللسان الذي أورد الناس المهال، منه يكون الكذب ومنه يكون الصدق. هذا اللسان إما أن يقرأ القرآن ويكون طاهرا نقيا، وإما أن يتعود على سب الناس ولعن الناس وإذاء الناس، فيكون هذا اللسان كما قال صلى الله عليه وسلم سببا في أن يجر صاحبه على وجهه في النار. قال لمعاذ: ويحك، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنته. الحصاد المر الذي يخرج من هذا اللسان وما أكثره في هذه الأيام إنما يعبر عن ضعف الإيمان، إنما يعبر عن الجبن والخوف. لا يكذب الإنسان إلا إذا كان يريد أن يحقق مصلحة، يريد أن يكون يعني مفتخرا أمام الناس بشيء هو يكذب فيه، أو أن يكون خائفا، خائفا من شيء فيكذب، كالأولاد الصغار، ونحن بسبب قسوتنا منذ الصغر نعودهم على الكذب، إما أن يقول ما نريد أو نعاقبه. لماذا لا نعوذه أن الصدق أمانة، وأنه منجاه، وأنه لو كان في الكذب نجاه فإن الصدق أنجى، كما علمنا سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. يظن الناس أن الكذب في الحديث وحده في اللسان، لكن الكذب في الفعال، رجل لا يطابق فعله قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إيه يا رب، إيه؟ كبر مقتا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، خاصة القدوة، الأب في بيته، المدرس في مدرسته، الإمام في المسجد، الشيخ على منبره، لا يجوز له أن يأتي بالأحاديث هباء لا يحقق فيها، والقصص التي تعجب الناس لا يدقق فيما يقول، وهي أمانة والله لا يعلم إلا الله موقفي. لا يجوز الكذب في الدين على المنبر مثلا، وهو من الشنائع الكبار، ومن تعمد الكذب على حبيبنا صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب في الفعال، الكذب في الهمة والنية والعزيمة، رجل يقول كثيرا ولا يفعل شيئا، رجل يعدك وعود وردية ثم لا تأخذ منه إلا كلام كلام كلام، هذا إنسان يضر من حوله، متردد دائما، لك بستنى ما شوف وما شاور وما روح وما أجي، أين همته وعزيمته؟ قال ربنا عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لك. اعزم واصدق النية، سيأتي الله لك بالخير، لا تكن مترددا جبانا خائفا في كل أمرك، لن تحقق شيئا في الدنيا. إذا ضربت فأوجع، وإذا قلت فأسمع. إذا أردت أن تحقق شيئا أيها الأخ الكريم فاعزم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج للجهاد كان يجبن بعضهم، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشنع الله عليهم هذا فقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اصدق وسيكون في ذلك الخير إن شاء الله. سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ما كان يقول إلا صدقا فكان صادقا أمينا. سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان صادقا في وحيه وبلاغه عن رب العباد جل وعلا، والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق، ربنا سمى القرآن، جاء بالصدق، سمى الوحي القرآن كله صدق، والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء به أولا هو صدق به، آمن به، آمن بنفسه، آمن بالقرآن الذي جاء به، فآمن به الناس. فإن كنت صادقا صدقك الناس، وإن كنت أمينا ائتمنك الناس حقيقة وقولا وفعلا وعزما. أحبتي في الله، من أروع الأمثلة في القرآن الكريم على هذا إخوة يوسف رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم على أخيهم وأبيهم، وصلى الله على نبينا والأنبياء جميعا. إخوة يوسف حبكوا على أبيهم حبكة فنية، وطلبوا أن يرسل معهم يوسف يلعب ويرتع في البرية، لأن تربية البيوت غير جيدة، الشباب يتربوا معهم في البرية يتعودوا على الصعاب، هذه التربية، ابنك دلع في كده لغاية ما يبقى مثلا في ثالثة سنة هتلاقيه خيخة، الحكاية مش ماشية معاه، مش قادر يتحمل مسؤولية، مش قادر يعمل شيء. لكن ابدأ عوده الرجولة منذ الصغر، جوعه أحيانا، ما تخليهوش ينام طول الوقت أحيانا. عود ولدك كما تعود محمد صلى الله عليه وسلم منذ الرضاع، فكان يرعى الغنم في بيداء بني سعد صلى الله عليه. جاءوا إلى أبيهم فقالوا: أرسل معنا أخانا يرتع في البرية ويلعب ونحفظه، فنحن 11. فما كان إلا كما حكى الله رب العالمين. ليه؟ لأنهم ناويين كذب، ناويين غلط، عزموا على الغلط. وما أسهل الغلط، ما أسهل الغلط، أضعف الناس يقدر يؤذيك بالراحة، الإيذاء سهل جدا، إنما الحفاظ على العهد والأمانة والرجولة صعب. كان نهاية اليوم، فجاءوا أباهم عشاء يبكون. هذا أول التمثيل، يبكون أول التمثيل. الله هو الذي يعلم ما في القلوب ويطلع على الغيب، وإنما نحن نسير بقدر الله رب العالمين. كثير من الناس الهيئة مش كده، الدموع نزلة، إنما القلب أسود والعياذ بالله. هؤلاء عذابهم شديد وحسابهم أليم عند الله، لأنهم يخادعون الناس. أنا بصدقك لما تخلف لي، فعيب إن يكون يمينك كاذبة. بصدقك من شكلك، قلت راجل كبارة ولا راجل محترم ولا شكله كويس، عيب. عيب في الحديث، الحديث الذي رواه صفوان رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قال: نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. لا يتفق الإيمان مع الكذب، لا يتفق الإيمان مع الكذب. واستشهد على ذلك من القرآن الكريم، صلوا عليه وسلموا تسليما. جاءوا أباهم عشاء يبكون، أول التمثيل. اخترعوا قصة كاملة مكملة. اللي بيكذب للأسف بيفضل طول الوقت يكذب، يحسن كل شيء لنفسه ويفقد أصدقاءه وأعز الناس لديه، لا يثق الناس فيه ولا في معاملته، هيلاقي نفسه بعد شوية وحيد. لا يحب الناس أن يتعاملون مع الكذاب ولو كانوا هم كذابين. لو هم نفسهم كذابين ما يحبش يتعامل مع اللي زيه. مكشوف مكشوف. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. كذب في الأقوال، كذب في الأقوال. الأفعال بقى: فأكله الذئب، ما حصلش. وعشان كده هم شاكين في نفسهم، مش متعودين على الكذب. قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والله مهما قلنا لك ما حصدقنا، والعياذ بالله. صارت أقوالهم كذب وأفعالهم كذب، حتى رد عليهم أبوهم وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ربنا سمى الدم نفسه كذب، الدم كان دم شاه. جاءوا على قميصه بدم كذب، سبحان الله، الدم دم شاه. قال: ما أرأف الذئب الذي أكل ولدي ولم يمزق قميصه. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أن تكذبوا على أبيكم، أن تخونوا عهدكم بينكم وبينه، نحفظ أخانا. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، صبر جميل على هذا الكذب الذي أورد الناس المهالك، صبر جميل على الكذب الذي هدم الأسر، صبر جميل على الكذب الذي أكل الأموال واستحل دماءهم واستحل دينهم وأوطانهم. كذب، يكذبون في أعراضهم وأموالهم وكسبهم، إنه من حرام. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العظيم، استغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثر ما يكون الكذب أحبتي في الله في الأيمان، الحلف الكاذب. فمن حلف على سلعته كاذبا بارت، وكان مطعمه من حرام. من حلف على سلعته سواء روجها بالباطل، فكتب يعني مد إنجابان وهي مصنوعة في الصين، كتب عليها أنها من الطراز الأول، ده أنا والله بديك سيراميك فرز أول، هو فرز ثالث ولا رابع ولا خامس، وهكذا. أصبح أكثر ما يكذب الناس في الرزق. ووالله قد أقسم نبينا صلى الله عليه وسلم بأن ذلك التاجر بائر وخاسر، وهو عند الله عز وجل من أهل النار، لأنه أقسم بالله كاذبا. اليمين الفاجرة، هكذا سماها رسولنا صلى الله عليه وسلم. إياك واليمين الفاجرة ولو كان فيها رقبتك. إياك أن تحلف كاذبا، فإن الله عظيم. ويمين اللغو أيها الأحبة له كفارة، حتى اليمين اللي صدر منك من غير ما تقصد، انت ما كنتش قاصد، اسمه يمين لغو، تكفر عنه. تطلع عنه صدق، واليمين على المرأة الطلاق، وما أكثر الأسئلة التي ترد إلى المشايخ، وهو لا يعلم أنه إذا طلقها فقد عاش معها في الزنا والعياذ بالله. ليه؟ ليه؟ عندك 100 مخرج لا تحلف على عرضك على أهل بيتك يمين الطلاق عشان اللي قدامك يصدق، مع أنه ما صدق، عشان يشتري ولا عشان ينفذ. إنما أكثر ما يحلف بالطلاق في التهديد، إنه يحلف على امرأته بالتهديد. قد ذهب بعض الأئمة أيها الأحبة إلى وقوعه، وإن كان أكثرهم قالوا لا يقع منه شيء. إذا قال علي الطلاق لا يقع منه شيء، فذلك من اللغ، ويتصدق يكفر عن ذلك. فأكثر ما يكون الكذب في الأيمان، أكثر ما يكون الكذب أيها الأحبة حين يرى الرجل شيئا سيربحه فيقسم على ذلك، يقول لك أصلاً كنت ناوي جوا قلبي. يا أخي الكريم، اليمين بما صدر من لسانك ليس بما في قلب اللي قدامك، اللي قدامك وحسابك في اليمين بالذات، في اليمين على اللسان على القول ليس على ما في القلب. وأختم بقصة رائعة لسيدنا وشيخنا الصوفي الجليل الجميل الصادق سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه. كان صوفيا نقيا، شوفوا هو طفل كان يتيما. يقول: خرجت في رحلة من مكة إلى بغداد أطلب العلم لوحدي، ولسه طفل صغير. مات أبوه فأرسلته أمه في قافلة لوحدي، يعني زي اللي راح يتعلم كده بلد بعيدة في دولة تانية. أرسلتني أمي أتعلم في بغداد، من مكة إلى بغداد. شوف سبحان الله، طالع من مكة يتعلم في بغداد حاضرة العلم والإسلام في ذلك الزمان. فلما وصلنا إلى همدان وإحنا في القافلة، خرج علينا عرب قطاع طرق. مستغرب إزاي العرب يسرق، العربي ده المفروض أخلاقه أصيلة، هو مستغرب. خرج علينا عرب قطاع طرق، وكان إذا كان القطاع من العرب كانوا أشداء. فسألني أحدهم: كم معك يا غلام؟ فقلت: 40 دينارا بلا تردد. أين خبأتها؟ قال له: أخبيها هنا تحت يا أهل. فتعجب وظن أن الولد يمزح فتركه. فجاء آخر فسأله، قال: أرني إياه، توريني لما أشوف. فخرجها له، فقاده إلى سيدهم إلى زعيمهم، قال: ما حملك على الصدق؟ قال: عاهدت أمي ألا أكذب أبدا، عاهدت أمي ألا أكذب أبدا وإن كان تحت حد السيف. وهو غلام صغير. فصرخ الرجل باكيا، صرخ ذلك الزعيم باكيا، قال: توفي بعهد أمك وأنا قد خنت عهد الله، والله أشهد الله أنا قد تبنى على يديك. فتابوا جميعا وعبدوا الله معه سنين. مع ذلك الغلام ده أول العلم ألا يكون كذابا. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر ألسنتنا، ونعوذ بك اللهم من شر الخيانة. اللهم إنا نعوذ بك من شر الخيانة. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسنها، لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولكل من كان له حق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، واغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا، وتب علينا الآن يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا الآن يا أرحم الراحمين، تب علينا من الذنوب والعصيان ومما مضى وكان، واحفظ علينا ديارنا، واحفظ علينا أبناءنا، واحفظ علينا بلادنا ومصرنا وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وأيدنا بالحق يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم